قال رحمه الله: والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. خلاصة هذا التقرير الذي ذكر أن ما ينشأ في الناس من موجبات سعادتهم أو موجبات شقاوتهم في الدنيا والآخرة راجع إلى المحبة، فالمحبة لها تأثير كبير جدا على المرء، ولهذا فقه هذا الباب مهم جدا، لوازم المحبة وآثارها. لا يظن الظان أن المحبة شيء يكون في القلب ولا آثار له ولا تبعات، بل هناك آثار، هناك لوازم، هناك أشياء تترتب على هذه المحبة. فهذه المحبة هي عنوان السعادة التي هي المحمودة، وما يترتب عليها من آثار. والمحبة المذمومة هي عنوان الشقاء للفساد الذي يكون في قلب من وجدت في هذه المحبة المذمومة، وللآثار التي تترتب على هذه المحبة في سلوكه وأعماله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.